إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله جل وعلا الذي وفق لهذا اللقاء، وأسأله أن يتمه وأن يعيننا عليه وأن يجعله نافعا ومباركا أيها الأحبة. ثم أتقدم بشكري لمكتب الدعوة والإرشاد في مدينة جدة، وللمكتب التعاوني هذا المكتب الذي دائما نسمع عن نشاطه ومجالاته. ثم أشكر بصفة خاصة أخي الشيخ حامد حفظه الله وأعانه على مسؤولياته، وإن كنت في الوقت نفسه أعتب عليه للكلمات التي قالها، وأقول له يا أخي الكريم لقد قطعت عنق أخيك فرفقا حفظك الله، وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون. أيها الأخوة الكرام، موضوعنا كما قدم أخي الشيخ حامد وكما قرأتم هو تأملات في سورة يوسف، وهذا الموضوع قديم جديد كنت أفكر فيه منذ فترة، ولكن وجدت أننا في هذه الأيام بأمس الحاجة إلى هذه الوقفة مع هذه السورة، وهي تأملات في سورة يوسف. وأقول بادئ ذي بدء، إن تدبر القرآن والعمل بالقرآن من أول ما يجب أن نعنى به. يقول الله جل وعلا أفلم يتدبروا القول، يقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن أيها الأحبة، ومن ثم العمل بالقرآن، هو منهج السلف. فأبو عبد الرحمن السلمي يقول كان الذين يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان يقولون إننا ما كنا نتجاوز 10 آيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. يقول فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله بيننا وهو الملجأ، فهو كلام الله نلجأ إليه بعد الله جل وعلا، وهو أيضا من الالتجاء إلى الله في الملمات وفي المحن وفي الشدائد. نقرأ ما فيه ونتبصر في مواعظه وعظاته وفي أوامره ونواهيه، فهو كلام الباري جل وعلا. ثم أيها الأخوة، هذه السورة العظيمة سورة فيها من الدروس والعبر والعظات والمواقف التربوية ما يصعب علي أن أحصيه في هذه الجلسة المختصرة. يقول الله جل وعلا مبينا ما في هذه السورة نحن نقص عليك أحسن القصص، ويقول سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذه 3 مواضع في هذه السورة يبين لنا جل وعلا مكانتها وما فيها من عبر وعظات ودروس تعدو على الحصر. ولذلك فإنني سأخذ منهج الاختصار محافظة على الوقت وترابطا للموضوع. وهنا يجعلني أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أهمية القصة وأثرها في الدعوة إلى الله وفي التربية وفي تقرير العقيدة. ألفت نظر الدعاة ونظر طلاب العلم ونظر المربين إلى أهمية القصة في التربية، ولها تأصيل في تأصيل العقيدة. ولذلك جاء في القرآن قصص كثير، قصص الأنبياء، ومن هذه القصص قصة يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة، مرة أخرى أقول لكم، أنبه إلى تنبيهات قبل أن أدخل في الموضوع. هذه المحاضرة تأملات ودروس وعبر، وليست تفسيرا للسورة. هذه المحاضرة تأملات ودروس وعبر وليست تفسيرا للسورة، ولذلك فلن أقف مع المشكلات التي أشار إليها كثير من المفسرين، بل أغرقوا في تفاصيلها مما ورد في ثنايا قصة يوسف. لماذا؟ لأنني كما قلت لكم عنوان المحاضرة هو تأملات، وثانيا أن أغلب هذه القصص التي خرجت عن قصة القرآن من الإسرائيليات التي لا تثبت. ثالثا، إن دخولنا في المشكلات التي وردت في السورة، أي في بعض المواقف في السورة، كمثل ذلك رب السجن أحب إلي، اذكرني عند ربك، إلى غيرها مما ورد وقف عنده المفسر ولقد همت به وهم بها. أقول الدخول في هذه القضايا يبعدنا عن جو السورة وعن دروسها وعظاتها، ولذلك قد أشير إشارات سريعة عند بعض هذه المواقف دون أن أقف معها. وهذا تنبيه مهم، لأن البعض قد يتطلع للإجابة على بعض ما يرد في ذهني حول هذه السورة، وأقول هذا يصعب وللأسباب التي أشرت إليها آنفا. ثم أقول إن الدروس كثيرة والعبر والتأملات، ولذلك سأقتصر وسأجزء المهم منها، ومع ذلك فلن أتمكن حتى من إلقاء كل المهم، فإن كل ما ورد هو مهم، ولكن لا شك أن الأهمية تتفاوت، وسأركز على ما ورد نصا في هذه السورة وما ورد في أحاديث صحيحة وما قاله جمهور المفسرين فيما يتعلق بالتأملات وغيرها. ولذلك ستلحظون أنني سآخذ من القرآن مباشرة دون تعريج كثير على كلام المفسرين، لا استغناء عنهم، ولكن أحببت أن أعيش مع هذه السورة واقعا وحقيقة. أحبتي الكرام، نبدأ هذه السورة في رؤيا يوسف. هذه السورة فيها عدد من الرؤى، حتى إنني لم أرى سورة، بل لا أعرف سورة ورد فيها من الرؤى كما ورد في هذه السورة. ففيها رؤيا يوسف التي قصها على عديد، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الرؤيا التي رآها صاحب السجن، صاحب يوسف في السجن، رآها صاحب يوسف، وهي رؤيا لها علاقة بقصة يوسف. الرؤيا الأخيرة هي رؤيا العزيز وما فيها من عبر وعظات. وهنا فأقول إن الرؤيا أيها الأحبة، الناس فيها بين إفراط وتفريط، فهناك من يعتمدون على الرؤى والأحلام حتى في التشريع، من يعتمدون على الرؤى والأحلام حتى في التشريع، وهذا خطأ، ويبالغون في الرؤى والأحلام. وآخرون لا يلقون للرؤى شيئا، ويقولون إنما هي أبغات أحلام، أو يقولون إنها أحاديث نفس كما يفسر النفسانيون، وهذا خطأ. والمنهج الحق هو أن الرؤيا منها ما هي رؤيا صالحة، ومنها ما هو رؤيا من الشيطان، منها ما هو حديث نفس وأبغات أحلام. والرؤية الصالحة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة من الله تعالى والفل من الشيطان. والرؤية الصالحة هي عاجل بشرى المؤمن، وكذلك الرؤية الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم جزء من 40 أو من 46 من النبوة. إذن فالرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن، وحتى أنه ورد أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يعني أغلب رؤى المؤمنين صادقة، ونحن لا نجزم بأننا في آخر الزمان، وإن كنا في آخر الزمان بالجملة، ولكن أقول إننا نلحظ كثرة الرؤى وصدق كثير من الرؤى، ولكن يجب أن نكون على حيطة وحذر في تفسير الرؤى والأحلام وأن نأخذ المنهج الصحيح ولا يتسع المقام لتفصيل ذلك، ولكنني أحببت أن أشير إلى أن الناس بين إفراط وتفريط في قضية الرؤى، والحق والعدل هو المنهج الوسط. الدرس الثاني أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأخيه أحب إلى أبينا منا ونحن عتبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين، هذه قضية مهمة، ألا وهي قضية الحسد. الحسد الذي وقع بين يوسف وبين أخوته، بل الحسد الذي في الحقيقة هو من أخوته لا من يوسف. فالحسد أيها الأحبة مرض عضال، وأكثر وأشد أنواع الحسد هو حسد طلاب العلم، وهو حسد أيضا العلماء، أي الحسد الذي يقع على العلماء، والحسد الذي يقع على طلاب العلم، والحسد الذي يقع على الدعاة، فهي من أسوأ أنواع الحسد، حيث تهلك القلوب العياذ بالله، بل قد يهلك الدين لما يرون لبعض العلماء من منزلة أو لبعض الدعاة وطلاب العلم، فيبدأ الحسد وينتشر الحسد، ونحن نرى مصداق ذلك على مر الأزمان وفي زمننا حدث ولا حرج. والحسد أيها الأخوة أمره عجيب. الحسد كما قال أحد السلف: لقد أنصف الحسد، أهلك الحاسد قبل أن يهلك المحسود. الحسد يهلك الحاسد قبل أن يهلك المحسود، وهذا أمر مجرب ومشاهد وواقع أيها الأحبة. ولذلك نجد أنه في قصة يوسف لما حسده أخوانه ماذا كانت النتيجة؟ عز ورفعة ليوسف عليه السلام، وأخوانه ماذا قالوا؟ لنأخذ قوله من ألسنتهم: فالله لقد آثرك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. في آخر المطاف يقسمون بالله العظيم أن نتيجة هذا الحسد كانت لصالح يوسف عليه السلام، فالله قسم لقد آثرك الله علينا، رضعك منزلة وخفك بمنزلة أعظم من إيثار أبيه له. إيثار الله جل وعلا ليوسف بسبب حسد إخوانه له، وهو عامل من عوامل رفعة يوسف وما جرى له عليه السلام، أعظم من المنزلة التي حسدوه من أجلها. هم حسدوه من أجل محبة أبيه له. فما الذي حدث؟ نال رفعة عند الله جل وعلا ومكانة، وشتان بين المنزلتين. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أيضا قبل ذلك ننظر في القرآن في سورة المائدة قصة ابني آدم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وتمضي القصة، ويأتي في آيتين مترابطتين في آخرها يقول الله جل وعلا: فأصبح من الخاسرين، وبعد ذلك: فأصبح من النادمين. القاتل وقد قتل أخاه وذهب دمه في سبيل الله بسبب أن الله تقبل منه، فحسده على هذه المنزلة. ولماذا يتقبل منه ولم يتقبل منه هو فقتله؟ ما الذي صار في النهاية؟ أصبح في حالة يرثى لها. يعبر الله جل وعلا، يرد في القرآن بلفظين: فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين. هذه نهاية المحسود. والحسد من أكثر من تفنن في الحسد، وبخاصة الحسد العلماء والأنبياء هم اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبله؟ إذن اليهود اشتهروا بحسد الأنبياء، ويقول الله جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا عن اليهود. فالحسد أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ويقول: ولا تحاسدوا تفتشوا عن قلوبكم حفظكم الله. تأملوا، تفتشوا عن قلوبكم، هل فيها حسد لأحد؟ هل فيها حسد لذي نعمة؟ اتق الله إلا إن كان من الحسد المشروع. والحسد المشروع الذي هو بمعنى الغبطة لا بمعنى الحسد في الاصطلاح، لا حسد إلا في اثنتين، ارجعوا إليه في الأحاديث. أما غير ذلك فنعوذ بالله، وأعيذ كل واحد منكم أن يكون في قلبه حسد على أخوانه، أن يكون في قلبه حسد على ما يشايخه وعلمائه، أن يكون في قلبه حسد على أحد من أهل الدنيا أو أهل الدين. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه. أتريدون الجنة؟ لا شك أنكم تريدون الجنة. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم جنات النعيم. الرجل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات متواليات من أبرز أسباب التي أدت إلى شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له، كما ذكر لنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه يقول: ما بت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. الله أكبر، ما بات ليلة وفي قلبه غل أو حسد أو حقد على مسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا درس عظيم. انظروا كيف كانت نتيجة الحسد وهم أبناء يعقوب عليه الصلاة. حسدوا من؟ حسدوا الكريم، ابن الكريم يوسف، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكانت النتيجة فوز المحسود وخسارة الحاسد. فنقول لكل من وقع في قلبه حسد: يكفي أن الحسد يقتلك قبل أن يقتل من حسد، قد لا يعلم بحسدك وقد لا يؤثر عليه حسدك، ومع ذلك فالعاقبة للمتقين. وقصة يوسف تعطينا هذا البرهان، تالله لقد آثرك الله علينا. درس آخر من هذه الدروس أيها الأحبة، هذه السورة كما قلت لكم سورة عجيبة، وكما أشار أخي الشيخ حامد قبل قليل سورة عظيمة. إي والله، وكل سورة القرآن عظيمة، فيها تخلد لنا قصة الابتلاء أو صور الابتلاء التي ابتلي بها يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ابتلي ابتلاءات عجيبة، بل اسمحوا لي أقول إنها متقابلة. ابتلي بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله جل وعلا يبلو ويبتلي بالخير وبالشر. فيوسف عليه السلام ما مر بابتلاء واحد ولا بابتلاءين. أقول هذا لماذا؟ لأننا نلحظ أنه إذا ابتلي أحد إخواننا، نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء وعن جميع إخواننا المسلمين، جزع وقنط، أو جزع الناس وقنطوا، كيف يبتلى وهو داعي؟ أشد الناس بلاء، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأنبياء فالأمثل فالأمثل، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم أشد الناس بلاء. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. أقول يوسف عليه السلام لم يبتل ببلية واحدة فقط، بل إنها ابتلاءات تصل أيها الأخوة حسب حصي لها إلى قرابة 9 أو 8 ابتلاءات. كل بلية وحدها تقصم ظهور الرجال، ومع ذلك لننظر في هذه الابتلاءات باختصار. الابتلاء الأول هو ابتلاءه بحب أبيه، حب الأب لواحد من أبنائه دون غيره أو أكثر من غيره، ابتلاء لما سيواجهه من هذا الحب ومن هذا الأثر. أعطيكم بعض أنواع الابتلاء. بعض من ابتلي وسجن أكثر ما يتأثر لوالده أو والدته لأنها تحبه أكثر، لا يهتم لأولاده ولا لزوجته مثل اهتمامه لأمه أو لأبيه، لأنه يعرف المعاناة التي يعانينها الأب أو الأم. ثم أيضا عندما يبتلى الإنسان بالحب من أبويه أو من أحدهما، ستكون هناك النظرات وربما المؤامرات من أخوانه والغيرة والحسد، هذا ابتلاء. الابتلاء الثاني هو الحسد. الحسد أيها الأخوة الذي جاء من أخوته، إنا إذا لخاسرون. هؤلاء أيها الأخوة حسدوا يوسف عليه السلام على محبة أبيه له، ومن هنا انطلقت هذه الابتلاءات. الحسد الثالث أو النوع الثالث من الابتلاء في الجب. والله إنه ابتلاء عظيم أيها الأحبة. إلقاء يوسف في الجب ابتلاء عظيم. لماذا؟ بل إن بعض المفسرين ذكر أنه أعظم من دخول السجن، والسبب في ذلك أنه جب عميقة مظلمة. ثانيا في وسط البراري والقفار عند الذئاب، ليست في وسط المدينة أو في وسط القرى حتى يأتي، فهي في البراري. ثالثا يوسف عليه السلام صغير، شاب صغير، غلام، لما جاءوا السقاة وجدوه غلام، والغلام من لم يبلغ، فتصوروا في الجب، في قاع الجب وفي البراري وهو غلام. ولا أريد أن أدخل بما قاله بعض المفسرين نقلا عن الإسرائيليات، لأنني سأتجنب الإسرائيليات من ذكر العقارب والحيات مما لم يرد في القرآن والسنة. يكفي فقط أن نأخذ من القرآن أنه جب بئر عميقة لا يستطيع أن يخرج منها، وأنها في البراري والقفار، ولو كانت في القرى أو في المدن لكانت أقل خوفا. وثالثا هو غلام، غلام صغير لم يبلغ بعد، وهذا أشد وأنكى، هذا غلام وأسره بضاعة. الابتلاء الرابع من هذه الابتلاءات وهو ابتلاء عجيب، الاستعباد. أخذ مملوكا، أخذ عبدا، ويباع وليته بيع بثمن كبير، وشروه بثمن بخس، باعوه بثمن بخس. ومن هو هذا الذي استعبد؟ من هو هذا الذي استعبد وبيع بثمن بخس؟ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أنبياء، سلسلة أنبياء عليهم وعلى ربينا أفضل الصلاة والسلام. جده خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك استعبد، أصبح عبدا مملوكا يقاد إلى البيع وبثمن بخس. الله أكبر، إنه والله الابتلاء لو أننا نعرف حقيقة الابتلاء. ثم تأتي ابتلاء آخر من وجه آخر كما ذكرت لكم النوع الأول، وهو ابتلاؤه بإكرامه في قصر العزيز. أكرمي مثواه، انقلب الاستعباد إلى إكرام مثواه من أجل أن يتخذه ولدا. هذا أيضا محنة ليوسف عليه السلام. هذا الإكرام مرة أخرى ابتلاء بالخير، ولذلك قلت لكم إن قصة يوسف الابتلاءات التي فيها ابتلي بجميع أنواع الابتلاءات من الخير والشر، بنوعي الابتلاء بالخير والشر. ثم ابتلي بالبلية العظمى، ببلية هذه الزوجة، زوجة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وطالت هذه القصة والمؤامرة، وجاءت بالنساء حتى وصلت إلى السجن. ولا تتصوروا أن الأمر سهل وبسيط أيها الأخوة، والله يا أحبة الكرام إن الأمر عظيم. أتريدون أن أذكر لكم مثلا الإنسان إذا كان يمشي في الطريق ورأى امرأة ولو كانت متحجبة وسرقه النظر من الشيطان، قد يجلس فترة وقلبه متأثر بمجرد رؤية طيف امرأة، وقد لا يكون فيها جمال، وقد لا يكون زينها الشيطان له، وقد يبقى أيام، وقد يبقى وهو متأثر مع أنها خلفة نظر. ولذلك جاء غض البصر. تصوروا شاب في كامل فتوته وقوته، وعن أين؟ في قصر العزيز، وامرأة العزيز الذي تملك المال والجمال والسلطان، ويقاوم هذا الأغراء. الله أكبر، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ويوسف عليه السلام دعته امرأة ذات منصب وجمال ومال وملك وجاه وقوة ونفوذ، هي المؤثرة على زوجها، ويقول لا، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فنجح في هذا الابتلاء نجاحا عظيما. ثم جاء ابتلاء السجن، ولنا وقت بإذن الله مع ابتلائه في السجن، وهو من أعظم الابتلاءات التي مر فيها يوسف. ولذلك الداعية إلى الله عليه أن يضع نفض عينيه أي نوع من أنواع الابتلاء، سواء أكان في المال أو في الأهل أو في السجن. ثم يأتي الابتلاء، وتصور سجن يوسف عليه السلام يا أخوان قبل أن نبدأ معه، غريب بعيد عن أهله، ومع ذلك يدخل في السجن عدة سنوات. وأخيرا أو الابتلاء قبل الأخير ينتقل من السجن إلى رئاسة مصر، إلى أن يصبح عزيز مصر، إلى أن يكون هو ملك مصر. وإن كان في أول الدرجات أصبح وزيرا، ثم أصبح هو ملك مصر. وآتيتني من الملك، فأقول هذا والله ابتلاء آخر، هذا ابتلاء آخر وابتلاء عظيم. ومع ذلك نجح وعدل وفاز في هذا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ونأتي للابتلاء قبل الأخير أو الأخير، وهو أيها الأخوة لم شمله، لم الشمل مع أهله ومجيء أهله من البدو، هذا ابتلاء. والنتيجة، النتيجة نجاح يوسف عليه السلام في كل هذه الابتلاءات، كل هذه الابتلاءات نجح فيها يوسف. فلننظر، ثبت في شبه وصبر على الاسترقاق ورفض إغراء امرأة العزيز. أما في السجن فأمره شأن آخر، ثم أجاد سياسة الملك في زمن الرخاء والشدة، وكان النجاح الباهر عندما تعالى على شهوات الدنيا وإغراءاتها بعد توليه الملك ثم ولم الشمل وانتهاء سنوات الشدة، حيث أعلنها: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عندما حصلت الدنيا له واجتمع أهله وذهبت سنوات الشدة التي مرت على مصر، هنا كان المتوقع أن يزداد تشبثا، لو كان غير يوسف تشبثا في المنصب، تشبثا في الملك. لماذا؟ لأن يوسف عانى معاناة حتى وصل إلى هذه الدرجة، عانى معاناة حتى وصل إلى أن يكون عزيز مصر، وعانى المعاناة الشديدة حتى تجاوز السبع الشداد، وعانى المعاناة حتى التقى مع أهله ومع أخوته ومع أبي أبويه وخروا له سجدا. فلما صفت وجاء رغد العيش واجتمع الأهل، ماذا يتمنى يوسف؟ الله أكبر، يتمنى لقاء الله ويتمنى حسن الخاتمة، ويقول انتهيت مهمتي قد انتهت، لأنه ليس غرضه الدنيا ولا الشهوات ولا المطلب، وإلا لطلب الله أن يمد ويبارك في عمره طويلا ليتلذذ ولو قليلا في الدنيا، ولكن يعلم أن الدنيا ثانية وحقيرة. فطلب لقاء الله جل وعلا وهو عن مراد: توفني مسلما وألحقني بالصالح. أيها الأخوة، بعد ذلك ننتقل لما وعدتكم، وهو يوسف في سجنه. يوسف في سجنه قضية مهمة، لأنها كما قلت لكم من أهم وقفات هذا أو هذه المحاضرة. وتلحظون أنني وعدتكم بالاختصار، ولذلك فإنني تلحظون اختصاري في كثير من المواقف حتى أمر على أغلب هذه الدروس وهذه التأملات. لنا وقفات مع يوسف في سجنه. أولا تمني السجن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أطال العلماء وأطال المفسرون، هل يجوز الإنسان أن يتمنى السجن، أن يتمنى الابتلاء؟ والأمر عندما تأملته ليس كذلك. يوسف عليه السلام يا أحبتي الكرام لم يتمنى السجن، لم يتمنى الابتلاء، لكنه كان بين أمرين لا خيار له في ثالث منهما، فدفع كبرى المفسدتين بصغراهما. فهو عندما قال رب السجن أحب إلي، رب السجن أحب إلي، يقصد لأن السجن وسيلة إلى غاية، السجن وسيلة إلى غاية. ما هي الغاية؟ الغاية هي أن يتخلص من هذه المرأة ومن ابتلاءاتها ومن إغراءاتها ومن الوقوع في الزنا. فعلم أن طريقه إلى ذلك هو السجن، لأنهم لم يدعوا له خيارا ثالثا. فقال رب السجن أحب إلي، فكأنما نفهم من هذا الدعاء أنه يقول ربي إن السلامة هي التي أريد، والعافية أي العافية من المفسدة الكبرى، ولا محال لا خيار له. وإلا فيوسف لا يأتي يقال هل يجوز للإنسان أن يتمنى السجن؟ فلا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا واسألوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا. وقال بعض المفسرين العافية أوسع. فنقول إن يوسف عليه السلام لم يتمنى السجن لذات السجن، ولم يتمنى السجن يريد الابتلاء لنفسه، ولكنه يقول إن لم يكن هناك تخلف من هذه المرأة ومن إغراءاته إلا بدخول السجن، فإن السجن أحب إليه. أحب إليه من ماذا؟ من الزنا ومن الجريمة التي تدعو هذه المرأة إليها. هذا هو الفهم الصحيح. ثانيا، في قضية يوسف مع سجنه، حياة يوسف في السجن حياة عجيبة. حياة يوسف عليه السلام في السجن، أولا العناية بالسجناء وتأليف قلوبهم. أول ما بدأ يوسف عليه السلام العناية بالسجناء وتأليف قلوب السجناء حتى أصبح محبوبا، ومن ذلك انبثقت مسألة أخرى أنه سخر موهبته التي أعطاه الله إياها ليخدم هؤلاء وليتحبب إليهم لغرض سيأتي، فأحبوه وأصبح يعبر لهم الرؤيا. هذه الموهبة التي أعطاه الله إياها سخرها في خدمة دينه وعقيدته حتى داخل السجن. هذه النقطة الثانية. ثالثا، تحت قضية يوسف في السجن، أن الداعية أيها الأخوة داعية في كل مكان وفي أي موضع، والذين يحسبون أنهم إذا سجنوا الداعية قد قضوا عليه، والله إنهم واهمون. والله أيها الأحبة، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم السجن وابتلاء السجن، فهو ابتلاء وفتنة، ولكن أقول من داخل السجون يتخرج الرجال، ومن داخل السجون يتخرج الأبطال على مدار التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم كم أوذي، يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الشعب، شعب أبي طالب، أعظم من سجن يوسف. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله كم بقي في السجن؟ 4 سنوات. يوسف عليه السلام هو ابن يوسف عليه السلام كما هو معنا في القصة، شيخ الإسلام ابن تيمية سجن 7 مرات أو 8 مرات، ولذلك انظروا إلى مكانة شيخ الإسلام رحمه الله. السجن لا يقضي على الداعية ولا يرعف الداعية، بل إنه يبني الداعية. قيل لأحد الدعاة تقف سجن مرارا، ألم يضعك السجن؟ ألم تضعك الابتلاءات؟ قال لولا هذه الابتلاءات وهذا السجن لشككنا في طريقنا، لأن الله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ويقول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالسجن مدرسة الدعاة، والداعية داعية في كل موقع. ولذلك يوسف عليه السلام لم يتخلى عن دعوته، قد يسألني سائل ويقول لي قد لا يسمح للسجين أن يرى أحدا في سجنه، ماذا يفعل؟ كيف يدعو إلى الله؟ أقول عنده شيء، يفكر، فإذا خرج يخرج بأفكار عظيمة لأمته ولمجتمعه. سأذكر لكم قصة طريفة، مقارنة بين الإنسان إذا أخذت منه ما أتيح له شيء حتى الأوراق وحتى القلم، أقول يفكر. أحد الأخوة يذكر أن عنده جهاز فاكس يستقبل فيه الرسائل والاستفتاءات من الناس. يقول يوم من الأيام سافرت ونسيت أن أنبه الأولاد يضعون فيه أوراق، ويأتيه يوميا الرسائل. لما رجع من سفره فوجئ أن آخر رسالة جاءت لها 3 أيام، والفاكس يعطي إيجاز إشارة أنه قد انتهت الأوراق. يقول فتألمت، يعني إذا 3 أيام ما جاءنا شيء بسبب الأوراق. يقول فذهبت وعاتبت أبنائي وقلت لهم لماذا فعلتم هذا وأهملتم هذا الجهاز، فكانوا قد انشغلوا. يقول فجئت بأوراق ووضعتها في الجهاز فما علمت. يقول أول مرة أرى هذا إلا والجهاز يشتغل ويعيد لي جميع الرسائل التي تلقاها خلال 3 أيام، لأن الجهاز من النوع المتطور الذي عنده ذاكرة يحفظ جميع الرسائل حتى إذا انتهت الأوراق. الله أكبر، يكون ذاك تحت منه؟ إذا ابتلي الإنسان لا قدر الله يفكر لأمته، ومتى ما خرج فإذا هو قد فكر، بل قد يكون تفكيره هناك أفضل من غيره. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الابتلاءات والسجن، ولكن إذا ابتلي الإنسان فليصبر. فيوسف عليه السلام لم يتوقف عن دعوته. ثم نأتي بماذا كان يدعو يوسف عليه السلام. الله أكبر، العناية بالعقيدة والدعوة إلى التوحيد. ركز يوسف عليه السلام في داخل السجن على التوحيد وعلى العقيدة لأنها هي الأساس، واستثمر حاجة هؤلاء إليه في تعبير الرؤيا. قال ما في مشكلة تعبير الرؤيا إن شاء الله أعبرها لكم، لكن تعالوا. ثم بدأ يقول لهم عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولنستمع له أيضا: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ركز على قضية العقيدة ودعا إلى التوحيد وهو في داخل سجنه عليه السلام. أيضا عندما قال يوسف عليه السلام لمن أراد لما عبر الرؤيا وقال: الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أطال المفسرون الكلام فيها والأمر يسير. عمل يوسف عليه السلام لا ينافي الأسباب، لا ينافي التوكل، من الأسباب التي لا تنافي التوكل عمل يوسف باختصار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه من عمل الأسباب الذي لا ينافي التوكل. ثالث أيضا نقطة أخيرة أو قبل الأخيرة، وقفتان عجيبتان في سجن يوسف. الوقفة الأولى أن يوسف عليه السلام لم يتعامل مع المسجونين فقط، بل إنه تعامل وتلطف حتى مع السجانين، حتى مع العزيز. لما أرسل له العزيز يطلب منه تفسير الرؤيا، ما قال تظلمني وأفسر لك، لن أفسر لك أبدا، فسر له حتى يتعامل مع من سجنه بأخلاق رفيعة عالية. ولما رأى العزيز مصداق هذه الرؤيا وأرسل له من يأتيه، ماذا قال يوسف؟ هذه الوقفة الأخيرة في هذا الموضوع، والله لو لم يأتي يا أخوان من درسنا هذا اليوم، هل هذه الوقفة لأرى أن فيها البركة وأن مجيئكم إلى هذا المسجد وترجعون بهذه الفائدة خير عظيم، مع أننا أخذنا فوائد وسنأخذ فوائد بإذن الله، وهي اسمعوا إلى القرآن أيها الأخوة. لما جاء الملك أرسل له العزيز وطلب منه أن يخرج، لما طلب منه أن يخرج ماذا قال له؟ قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. سبحان الله، جاء عفو وخروج، بل إن الملك يطلبه لنفسه. قال: لا لا لا، ما أنا بعاجل على خروج. لماذا؟ لأنه يريد براءته، لا يمكن أن يخرج حتى تظهر البراءة. استمعوا إلى ما يقوله أحد العلماء، يقول: لقد تبينت للوزير، لقد تبينت للعزيز براءة يوسف، لقد تبينت للعزيز براءة يوسف، ومع ذلك فيوسف عليه السلام لا يتهافت على الخروج من السجن ولا يتهافت على لقاء العزيز. التي خارج السجن يتهافت على لقاء العزيز، كيف واحد في داخل السجن يأتيه مكرمتان؟ المكرمة الأولى خروج من السجن، والمكرمة الثانية لقاء العزيز. من يحصل له لقاء العزيز؟ لا، ارجع إلى ربك. لماذا يرجع إلى ربك؟ وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وأي عزيز؟ من هو هذا العزيز؟ أمير قرية، عزيز مصر، وما جاور مصر، ومع ذلك يقول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لست في عجلة من أمري من الأخذ. كم لبث في السجن؟ قيل إنه لبث أكثر من 10 سنوات، وقيل 7 سنوات، ومع ذلك لماذا؟ ولكنه يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في عرضه وفي سمعته، المسجون ظلما يطلب رفع الاتهام عن عرضه قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه، ويطلب الكرامة الشخصية له ولشخصه ولدينه الذي يمثله قبل أن يطلب الحضور لدى العزيز والحظ لدى العزيز. هذا أمر عجيب، رجل يجلس في السجن عدة سنوات وهو يعلم حالة أبيه وأنه ينتظره بفارغ الصبر، بل أنه يكاد أو يخشى أن أباه قد يأس منه مع أنه لم ييأس، ومع ذلك يقال له: تفضل اخرج. قال: لا، أنا باقي، لست في عجلة من أمري. لم يذل ولم يضعف. ولذلك أقول إن يوسف يعلمنا درسا عظيما، إذا ابتلي الداعي إذا ابتلي طالب العلم، إذا ابتلي المؤمن لا يتخلص من الابتلاء مع الذل والضعف والهوان. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أن يبقى يحافظ على عرضه وعلى كرامته وعلى دينه ولو زاد مدة نبذه في السجن. الكرامة أعز والدين قبل ذلك أعز منهما. يوسف لماذا؟ يوسف شوه سمعته، اتهم باتهامات باطلة. أولئك يملكون العزيز ومن معه، يملكون نشر إشاعات وأكاذيب على العزيز على يوسف عليه السلام، فاتهموه باتهامات هو منها براء. ومع كل أسف أنه يوجد في ذاك الزمان وفي كل زمان من المغفلين من يصدق ما يطلق على الدعاة وعلى الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وهم براء كبراءة الذئب من دم يوسف وكبراءة يوسف من امرأة العزيز. فلما قيل له أخرج قال لا، يخرج ولا تزال التهم عليه، لا أظهر براءتي وأخرج. فعرض الداعي عزيز ولا بد أن تظهر براءته ولو بعد حين. على الداعية إذا ابتلي أن يصبر وأن يتحمل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فليتحمل الداعية وليصبر ولا يكن في عجلة من أمره. يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة يوسف في هذه القضية، أنه يقول صلى الله عليه وسلم أنه لو دعيه بمثلها لأجب. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي لأجاب. وهذه قضية الحقيقة مهمة للغاية، لأن ورد في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا بيان لمكانة يوسف. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام في تفسيره أن ما أصيب به الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مما أصيب به يوسف، ولكن هذا الحديث لبيان مكانة يوسف عليه السلام، وأنه مع أنه جاءه الفرج وجاءه الخروج قال لن أخرج حتى تظهر البراءة، فظهرت براءته عليه السلام. هذا ما يتعلق بيوسف وبسجن يوسف. نأخذ نقطة أخرى من هذه النقاط وهي نقطة الخامسة، وشهد شاهد من أهلها. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل الآلة. وهي الدرس هو وجوب العدل والإنصاف وقول كلمة الحق، حيث إن هذا الرجل لم تأخذه العاطفة فيقف مع قريبته لأنه من أهلها. الواقع الآن الناس أنهم يشهدون مع أقربائهم بالحق وبالباطل إلا من عصم الله جل وعلا. هذا الرجل كان ممكنا وضع قاعدة، فلم تأخذه العاطفة فيشهد مع المرأة، ولم يأخذه الخوف فيمتنع عن الشهادة وهو يعلم أن الشهادة قد تكون ضد امرأة العزيز، معناه قد يبطش به العزيز لأنه فرح زوجته. كان عادلا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. ما أحوجنا إلى العدل في الشهادة. أناس يستشهدون على الباطل فيشهدون، أناس يستشهدون على الدعاة إلى الله جل وعلا فلا يقولون كلمة الحق. ويل لهم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فهذا الرجل قال إنه قيل إنه طفل، إنه في المهد، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث أنه طفل أو تكلم في المهد هو الذي قال هذه الشهادة، وهي شهادة عادلة وميزان عادل. إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم. بسبب هذه الشهادة الذي من أهل المرأة ظهرت براءة يوسف واتهام امرأة العزيز. أيضا من الوقفات أن يوسف عليه السلام قال بالمسؤولية خير قيام. لما تولى رئاسة مصر وأصبح عزيز مصر قال بها خير قيام. وأعجب ما في حكم يوسف أنه استثمر أيام الرخاء لأيام الشدة. لما مرت مصر بالرخاء السبع سنين اللي فيها رخاء استثمرها لأيام الشدة، فلما جاءت أيام الشدة التي ليس فيها مطر وفيها قحط فإذا هو قد أعد للأمر عدته. أقول هذا لماذا؟ لأن المسلم قد تمر به أيام رخاء فيتساهل ويقول من باب التوكل على الله جل وعلا، لا يا أخي كريم، لا، خل بالأسباب، لأن الأسباب لا تنافي التوكل. إذا مرت بك حالة رخاء فاغتنمها لأيام شدة قادمة، سواء في حياتك أو بعد وفاتك. فيوسف عليه السلام سياسة مصر سياسة عادلة حازمة، استثمر أيام الرخاء التي مرت بها مصر لأيام الشدة فنجا. أيضا نجد من الدروس أيها الأحبة وقفة أهديها للأخوة جميعا، وأخص منهم الدعاة والمربين وطلاب العلم. هذه الوقفة أيها الأخوة أخذت مني وقتا وأنا أتأملها، وهي أن يوسف عليه السلام مع ما مر به سواء من جهة امرأة العزيز أو من إخوته قبل ذلك أو مما جاء بعد ذلك، غاية الخلق والعفة وحسن الأدب، حتى إنه راعى مشاعر العزيز ومشاعر امرأة العزيز الذين ألقوا في السجن، بل راعى مشاعر إخوته الذين هم سبب ما أصابه. اسمعوا إلى مراعاة النفسيات، والله يا أخوان تأملوها معي، إنها من أعجب الدروس في هذه السورة. يوسف عليه السلام لما جاءه الرجل وقال له اذهب إلى العزيز، قال لا ارجع. ماذا قال؟ قال ارجع تسأله ما بال النسوة. كيف؟ ما قال اسأله عن قصة زوجته حتى لا يفضحه وحتى لا يقدح مشاعر العزيز، قال ما بال النسوة، والمصيبة من امرأة العزيز، النسوة جاء انتبع. لكن تكلم بأدب واحترام، لأنه قال أحسن مثواي، فتعدبا مع العزيز واحتراما للعزيز، وحتى لا يجرح كبرياءه في زوجته وحتى لا يفضح، قال يسأله ما بال النسوة. عمم عليه السلام، وكان بإمكانه يقول ارجع واسأله ما قصة زوجته التي كذبت علي، ما قصة زوجته التي افترت علي وهي التي طلبتني، لا اسأله ما بال النسوة. ثانيا، يوسف لما جاءه إخوانه، لما جاءه إخوانه عجيب، وحدثت القصة وجاءوا بأخيهم بنيامين ووضع صاع الملك، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من يقصدون؟ يقصدون يوسف. الآن مع كل المصائب التي سويتوها وعملتموها مع يوسف تتهمون مرة أخرى بالسرقة؟ لاحظوا، وهو عزيز مصر وقد فعلوا به الأفاعيل، ماذا فعل؟ أبطى سيقوا جبهم قطع روسهم، أو على الأقل يضعهم في السجن مثل ما وضع هو في السجن، فهذا حق وعدل. هذا لو أخذ موضعهم في السجن لكان حق وعدل، لأنه مو السبب في سجنه، لكن يقص ما يريد أن يجرح مشاعره ولا بكلمة واحدة. فأسرها يوسف في نفسها ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. كلمة أنتم شر مكانا كتمها يوسف، لأنه خاف يقول لهم أنتم شر مكانا فيتأثروا وتتأثر مشاعره. لا، لما قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو يعرف أنهم يكذبون في هذه القضية وأنه بريء، ثم هم ماذا فعلوا؟ فعلوا الأفاعيل فيه وفي غيره، ومع ذلك فيه هو لا أقل وفي غيره، فعلوا معه الأفاعيل، ويقول كلمة أنتم شر مكانا لم يقلها علانية. فأسرها يوسف في نفسها في نفسه ولم يبدها لهم، أي لم يبدي هذه الكلمة لهم، وليس كما قال بعض المفسرين أنه كتمها في نفسه وقال لهم، يعني أخذ عليهم هذا وقال لهم علانية أنتم شر مكانا. لا، يوسف حتى كلمة أنتم شر مكانا ما أراد أن يجرحهم، فقال أنتم شر مكانا في داخل نفسه، قالها في نفسه، فأسرها يوسف في نفسه. سبحان والله، ما في مقابلة بين هذه وتلك، ولكن من خلق الأنبياء. بل أعجب من ذلك، نجد أنه مما يدل على هذا الأمر من مراعاة المشاعر درس عجيب. يقول لأبيه وقد أحسن بي، يقول يثني على الله جل وعلا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. هذه فيها وقتان عظيمتان مراعاة النفسيات، تلحظون من شوضة يوسف. هل بس الذي مر عليه هو السجن؟ لا، مر عليه أعظم من السجن، وهو الجب، إلقاؤه في الجب أعظم من السجن. ومن الذي ألقاه؟ إخوان. لكن ما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب أو من البئر، لا، حتى لا يعيد ويذكر إخوانه بأمر لا يريدونه، فتغاضى عنها. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أما الجب حتى مجرد الإشارة إلى الجب إلى البئر، لأن إخوانه سيتذكرون ما فعلوا به وهو عزيز الآن، تصور وهو عزيز مصر، وهم الآن هو الذي أوفدهم وأكرمهم، مجرد ذكرها سيتأثرون. ما أراد أن يذكرها، وذكر السجن وترك الجب، حتى في قوله وجاء بكم من البدو. قال بعض العلماء ما قال وجاء بكم من بلاد البؤس والفقر، ما قال وجئت بكم أنا نسب الفضل لله أولا وقال من البدو، يعني من البادية، من البادية ليست عيب، البادية البادية ليست عيب، فلم يذكر فقرهم ولا بؤسهم ولا منته عليهم، فقال وجاء بكم من البدو. ومن مراعاة النفسيات اسمعوا لآخر نقطة في هذه القضية، يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. سبحان الله، والله يا أخوان سبحان الله، الشيطان الذي نزغ أخوته فقط، لكن ما أراد أن يقول بعد أن نزغ الشيطان أخوتي أو بعد أن أخذ الشيطان بأخوتي، لا، نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، ما يدرى من أين، يعني هو معروف أنهم أخوته لكن لا يريد أن يزح مشاعرهم، فعمم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، فلم يخصهم بالذكر من أجل أن لا يحرجهم. أدب رفيع وخلق، متى نصل إلى هذا الخلق؟ كي متى نعامل خصومنا إن وجدوا هذه المعاملة؟ الأخلاق والله إنها أخلاق أنبياء، مجرد قدح أو إثارة في المشاعر لا يريدها، أخلاق أنبياء. فهي أخوة الكرام، من أحسن إليكم، من أساء إليكم فأحسنوا إليه. أختمها بهذه النقطة، الواحد أي واحد منا إذا آذاه أحد بأهله أو ماله أو عرضه يتمنى يبحث عن وسيلة عقوبة. أنا أريد أعطيكم بالتجربة الناس، ليس بتجربتي، بالتجربة في التاريخ، أقوى عقوبة يمكن أن تسلطها على خصمك إذا آذاك أحد أو تكلم في عرضك أو أهانك أو سرق مالك، أفضل عقوبة أعطيك إياها، أقوى عقوبة هي أن تحسن إليه. أبدا، أقوى عقوبة هي أن تحسن إليه، فإذا أحسنت إليه فقد عاقبته، أما إذا عاقبته ما صار فيه، كل من أخذ حقه، قد يكون من حقك أن تعاقبه شرعا، ولكن أنا أقول لك أدلك على المنزلة الرفيعة، فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ متى نصل إلى هذا الخلق؟ هذا الخلق الذي يذكره أحد السلف، اغتابه رجل فقيل له إنه اغتابك فلان، قال اغتابني؟ قال نعم، فذهب واشترى هدية جميلة وذهب إليه وطرق عليه الباب وقال بلغني أنك أهديت إلي هدية لا أستطيع أن أردها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه، فأنا أريد من مكافأتك. قال والله ما أذكر، يذكر يتكلم فيه ويتكلم في عرضه، ما يذكر ثواب معروف. قال وأي معروف صنعته لك؟ قال لأنك أهديتني حسناتك وأنا والله ما أقدر أعطيك من حسناتك، لكن تفضل هذه الهدية. هذه خلق الأنبياء أيها الأحبة. أيضا نأخذ من هذه الدروس أحبة الكرام، نختم بها الدروس، يوسف عصبه وصفه، أيضا توج هذا بالعصب والصف، فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا العفو بعد كل هذه المعاناة يتوجها بالعفو كما بينت في الوقفة التي قبلها. أيضا من الوقفات السريعة بره بأبيه واهتمامه بأهله، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، لأن بعض الناس يتساهل، وأخذت الشباب ليسمعوا مني والله محبة وشفقة، بعض الشباب هداهم الله يتساهلون في حقوق والديهم، يتساهلون في حقوق أهلهم، في حقوق إخوانهم، في حقوق عشيرتهم، يتصور أن الالتزام يبرر له التقصير في حق والديه، وأن الالتزام يبرر له التقصير في حق إخوانه، وأن الالتزام يبرر له التقصير في حق أهله ومجتمعه وعائلته، وهذا خطأ كبير، بل إن الالتزام يدعوك إلى برك بأبيك وبرك بأمك وبرك بإخوانك وبرك بأقاربك، وأنذر عشيرتك الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف. فكم تأتي من الشكاوى من بعض الآباء أن ابنه إذا التزم، وإن كنت لا أقول هذا كثيرا ولكنها حالات قلة تحدث من بعض الشباب، يتساهل في حقوق والديه، إن طلبوا منه شيء قد ينفذ ولكنه ينفذ على مضض. يقول بعض الآباء إنني أطلب من ابني وهو شاب صالح طلبا من الطلبات أو غرض من الأغراض، يقول ينفذ لكن أشعر أنه متألم متأسف، وعندما يتصل بي بالهاتف أحد زملائه نسمع كلمة أبشر تم، ماذا تريد؟ أنا جايك الآن. الله أكبر، يتقطع قلب الأب على هذا الخطر. يا أخي لا نمنعك أن تحسن إلى أخوانك، بل يجب ذلك، لكن أحسن إلى والديك، أحسن إلى أهلك، أحسن إلى أخوانك، أحسن إلى عشيرتك. فيوسف عليه السلام وأتوني بأهلكم أجمعين. الدرس الأخير بما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام، شكره لربه ودعاؤه حسن الخاتمة، يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر. ويقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ويقول أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شكره لله وبالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله على ما أنعم عليه من بلواء ومن ضراء ومن نعم ومن مسرة، ثم تمنى أن يتوفاه الله جل وعلا وهو على دين الإسلام. وقفة مع يعقوب عليه السلام، وقفة مع يعقوب عليه السلام. أولا، حب يعقوب لابنه يوسف عليه السلام ولأخيه حب طبيعي جبلي، لأنه البعض أنا أخشى وهو يقرأ هذه القصة يخشى أن يعقوب عليه السلام كيف أنه يفضل هذا الابن على غيره، فقد يقع في قلبه شيء، وهذا في اتجاه نبي من الأنبياء وهو يعقوب عليه السلام. أقول لا يا أخا، حب يعقوب لابنه حب جبلي طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان، إنما يؤاخذ إذا فضل أحد في القسمة أو في العطية أو ما يخصهم من ذلك، التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري عندما جاءه الصحابي وأراد أن يخص أحد أبنائه بعطية دون غيره، فقال أكل ولدك منحت مثل ذلك؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه. أما المحبة فلا، لأن المحبة أيها الأخوة عمل قلبي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربي هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك. الحب، وكل أب يجد من نفسه ميلا إلى بعض أبنائه وإن كان قد لا يظهر من بعضهم إلا النادر، وأنا أتكلم عن القلة أنا الكثرة. فحب يعقوب لأبنائه حب طبيعي لا يؤاخذ عليه. أيضا نجد من قصص يعقوب أخذه بالأسباب. يعقوب عليه السلام أخذ بالأسباب في عدة مواقف. أولا لما قص عليه يوسف الرؤيا خاف يعقوب عليه السلام وعلم تأويل هذه الرؤيا، وابنه صغير ما يعرف تأويل الرؤيا، لم يعرف تأويل الرؤيا بعد، لكن أبوه أدرك فأخذ بالأسد وقال لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا أخذ بالأسباب. مرة أخرى أخذ بالأسباب يوسف عليه السلام وهو يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ثالثا عندما قال لأبنائه ادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فإياكم أن يقع شيء من اللبس. فيعقوب عليه السلام كما خلد القرآن أخذ بالأسباب في عدة مواضع، ومع ذلك وقع قدر الله جل وعلا ووقع أمر الله جل وعلا ووقعت هذه الرؤيا كما ذكر يعقوب. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا، فوقع ما وقع. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، كما أخذ يوسف بالسبب وقال اذكرني عند ربك، فهذا من باب الأخذ بالأسباب ولا شيء في ذلك، فإنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. ثانيا، الأمر العجيب هو تفاؤل يعقوب، تفاؤل ما رأيت مثل تفاؤل يعقوب عليه السلام. كل الشواهد والأدلة تدل على أن يوسف قد هلك عليه السلام، وأبناؤه ما قالوا أننا وضعناه في البئر ولا قالوا أننا وضعناه في الجب، قالوا أكله الذئب وانقطعت أخباره. وما رأينا أن الأب قد غادره التفاؤل لحظة واحدة، مع أن أبناؤه يقولون له تالله إنك لفي ضلالك القديم، ويقولون له قالوا تالله تبتغوا تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، ومع ذلك انظروا إلى التفاؤل من يعقوب عليه السلام. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويقول وأعلم من الله ما لا تعلمون ولا تيأسوا من روح الله، إني أجد روح يوسف لولا أن تفندون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فنجد أن يوسف في كل المواضع لم يترك التفاؤل. أقول هذا لماذا؟ لأنني أسمع من بعض الإخوان ومن بعض الأسئلة التي ترد الآن مع الضربات التي توجه للمسلمين ومع الإيذاء، المسلمون مبتلون يا أحبتي الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، البصرة والهرتك، في التاجيك، في بلاد الشيشان الآن، في كشمير، في أريتريا، في الصومال، في البلاد العربية، في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك هناك من يقول يصاب باليأس ويصاب بالقنوط. أقول لا تقلقوا ولا تيأسوا، بل أقول لكم تفاعلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ما كان متفائلا بأشد ما مر به في حياته من ضغط ومن شدة. أين؟ في الغار. ما ظنك باثنين إلا هو ثالثه وسراقة يلحقه وهو مطارد يبشره بثوار كدرة بفتح كدرة الله أكبر مطارد وحيد مع أبو بكر ويبشره بفتح فارس. في غزوة الأحزاب إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد تفاؤلا. فأقول ما يصاب الآن وما ترون في العالم الإسلامي تفاؤلوا تفاؤلوا. بل أعطيكم مما يدل على هذا التفاؤل. أنا أرى أن الذي يحدث الآن وهذه الضربات المتوالية للمسلمين في كل مكان دليل على انتصاره للعاجل بإذن الله غير العاجل بإذن الله. وأعتبر هذه الضربات كضرب الوتد في الأرض من أجل تثبيته وتقويته وتعميقه. والانتصار قادم بإذن الله. انتصار هذه الأمة على أعدائها قادم لا محالة بإذن الله لا نشك في ذلك. فتفاءلوا حضرتكم الله واجعلوا من هذه المصائب مادة للتفاؤل ولبعد النظر لا لليأس والقنوط فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا مع يعقوب وقصته صبره نجد أن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل في موضعين ونلحظ نفسه عجيبة. ما هي؟ في موضعين عندما ذهب يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. ولما أخذ أخوه قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. اللفتة النظر كلمة جميل لم يقل فصبر وسكت. لأن الصبر على نوعين صبر برضا وصبر بدون رضا. قد يصبر الإنسان وهو متأسف لكن يعقوب عليه السلام يصبر صبرا جميلا فهو أعلى درجات الصبر. أعلى درجات الصبر هو الصبر الجميل فصبر جميل. وأخيرا من قصة يعقوب عليه السلام عفوه عن أبنائه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أي سأختار الوقت المناسب لعل الله أن يغفر لكم. هذه دروس تتعلم في قصة يعقوب عليه السلام مع ابنه ومع أبنائه فيها من العبر والعظات الشيء الكثير. نحن على مشارف نهايات الدرس ما بين واصل بعد الأذان إن شاء الله الدرس واصل مع بقية هذه الدروس ونحن على مشارف نهايتها. نجد من هذه الدروس وهي دروس مختصرة الالتجاء إلى الله جل وعلا من قبل يعقوب ومن قبل ابنه عليهم السلام. فيوسف عليه السلام عندما أكرهته المرأة وجاءت لجنبها أي من النساء من صواحبها وأصرت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين ماذا فعل؟ التجأ إلى الله جل وعلا وقال رب السجن أحب إلي وإلا فصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالتجأ إلى الله جل وعلا وصدق في التجائه فصرف الله جل وعلا عنه كيده كما بين الله جل وعلا. فصدق الالتجاء وبخاصة أيام الشدة ووقت المحن. فإذا يا أخي الكريم قدر الله عليك بمصيبة أو بمحنة فكن صادق اللجأ وتوجه إلى الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يعقوب عليه السلام ماذا أيضا يقول وقد سجع إلى الله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. فيعقوب يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا لا إلى أحد من غيره. ففرج الله عنه وأعاد له أولاده جميعا لما التجع إلى الله جل وعلا. فاصدقوا في الجاءات وفي التجائكم وفي دعائكم لأن الله جل وعلا لا يرد دعوة المضطر أما يجيب المضطر إذا دعا. ادعوني أستجب لكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ثانيا من هذه الوقفات أن الابتلاء وسيلة إلى التمكين، الابتلاء وسيلة إلى التمكين. فلما ابتلي يوسف عليه السلام وثبت مكن الله له في الأرض، ولذلك قال جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وسئل شيخ الإسلام هل أفضل للمؤمن أن يبتلى أو أن يمكن؟ قال لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى، لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى. والتمكين أيها الأحبة لا تتصور أنه تولي مسؤولية أو تولي إمارة أو تولي ملك، قد يكون هذا، ولكن أعظم من هذا هو التمكين في قلوب الناس. فشيخ الإسلام فالإمام أحمد يسمى إمام أهل السنة وهو لم يتولى مسؤولية قط، والعز بن عبد السلام يسمى سلطان العلماء، وابن المبارك يقول عنه هارون الرشيد هذا هو السلطان وليس أنا لما رأى الناس حوله. فالابتلاء وسيلة إلى التمكين. وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. فصبر يوسف وتحمل حتى وصل هذه الدرجة العالية من التمكين. وقفة أخرى أيها الأحبة، وهي وقفة طريفة، انكشاف الأسرار ما في سر. مراودة يوسف أو مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام انكشفت، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فين انطبق؟ والذي اطلع عليها العزيز، وإن صحت الرواية فهو الثالث أنه طفل لم يبلغ فقط، ومع ذلك أصبح حديث المدينة ما يجري داخل القصر. ومهما تكون امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إذن هل تريد أن تحفظ أسرارك؟ لا تفعل ما تستحي من أن يطلع عليه الناس فيعصمك الله جل وعلا، أما أن تفعل الفعل وتقول لم يعلم الناس فالأمر صعب. فهذه القضية وهي في بيت العزيز ولم يطلع عليها إلا أطرافها أصبحت حديث المدينة، ويا ليت حديث الرجال حديث النساء، فما فيه سر. أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة الداعية الصادق، ونجد في سورة يوسف أن الذين وصفوه بالصدق من صاحبه في السجن، وأعجب من ذلك امرأة العزيز، امرأة العزيز التي كانت سبب دخوله للسجن تصفه بالصدق. يأتي صاحبه ليعبر الرؤيا فماذا يقول؟ يوسف ابن يعقوب، يوسف أيها الصديق، ولا يكون صديقا إلا إذا عرف بالصدق وابتعد عن الكذب. وامرأة العزيز تقول بعد ذلك وإنه لمن الصادقين، أنا راودته عن نفسي. نعم، فتأتي وتقول في آخر القصة وإنه لمن الصادقين، فتشهد له بالصدق. حذاري حذاري أيها الدعوة، حذاري حذاري يا طالب العلم أن تقدح في عرضك بكذبة وأن تتوسع في المعارض والتوريات، لأن المعارض والثورية أخو الكذب، فإذا أكثر الإنسان منها نسب إلى الكذب. كنت أبي بكر الذي سمي الصديق رضي الله عنه لصدقه وتصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم. وقفة أيضا أخرى، ثبات يوسف عليه السلام على مبدئه رغم المحن ورغم الابتلاء أدى إلى إسلام أهل مصر حتى امرأة العزيز أسلمت. كيف؟ لأن الصحيح أنها هي التي قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الصحيح اختلف العلماء في ذلك، فالصحيح أنها هي التي قالت هذا، وهذا قليل يقولون دليل على إسلامها. يعني المرأة التي في مواجهته وهي التي سببت له ونشرت عنه كل هذه الأفاعيل أسلوب يوسف عليه السلام وطريقته أدى إلى إسلام حتى امرأة العزيز. نقطتان أختم بهما هذا اللقاء، وهي غاية مهمة القضية الأولى في الصبر. الصبر الصبر أيها الأخوة. وهذه السورة مليئة بآيات الصبر. فيعقوب يقول أقول كثيرة فيها آيات الصبر نصا أو معنى، بل هي مبنية على الصبر. يوسف يعقوب يقول في موضعين فصبر جميل، ويوسف عليه السلام يقول في آخر الأمر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتتوج هذه القضية بقوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من يشاء من نشاء. الله أكبر. الصبر تكون النتيجة حتى إذا استيأس الرسل، أي استيأسوا من قومهم ومن الكفار ويأسوا من إسلامهم وظنوا أنهم قد كذبوا أي اعتقدوا أنهم لن يسلموا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله أكبر. أيها الأحبة، فلا تيأسوا مهما ازدادت الظلمات ومهما رأيتم الليل حانكا فاطمئنوا بقرب الفجر، فإن الرجل الأعمى يسأل ابنه وهما يسيران في الطريق في آخر الليل يقول له ابنه يا أبتي قد اسود الليل، يقول له أبوه أبشر فقد قرب الفجر، اشتدي أزمة تمتردي قد آذن ليلك في البلد، حتى إذا تحكمت حلقاتها فرجت وكنت حتى إذا ضاقت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، إن مع العسر يسرا. نعم إن مع العسر يسرا، كررها الله جل وعلا في موضعين، وقال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. وأخيرا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. بعد هذا البيان وبعد هذه القصة يأتي الختام، يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، هذا طريقه صلى الله عليه وسلم وهذا أمره، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه السورة فيها ما مما يبين هذا السبيل من الصدع بالحق ومن بيان العقيدة الصافية ومن الصبر على الابتلاء ومن الالتجاء إلى الله عز وجل والتوكل عليه ومن الأخذ بالأسباب ومن التفاؤل الذي لا يغالط المرأة أبدا، وأنه مهما تأتيه من تأتيه الامتحانات والابتلاءات والإغراء فإنه يبقى ثابتا على منهجه، أقبلت الدنيا أو أدبرت، كان على رأس الملك أو في قاع السجن. يوسف عليه السلام في موقفين متضادين، في قاع السجن وعلى رأس ملك مصر، ولم تغير إحداهما من خلقه ومن ثباته ومن مدعه شيئا، لم تغيره الشدة ولا الرخاء. توطن نفسك أخي الداعية على الابتلاء، سواء أكان في ابتلاء النعم فهي نوع من الابتلاء، أو سواء أكان من الابتلاء على الشدة وغيرها، فوطن نفسك على ذلك، لأن هذه سنة الله جل وعلا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فوطنوا أنفسكم وقولوا هذه سبيلي، وسبيلنا هو كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ترون أيها الأحبة من أحداث في واقعنا وفي مجتمع الأمة المسلمة، وما ترون من ضربات متوالية على المسلمين، أقول اطمئنوا فهي مؤذنة بنصر عظيم بإذن الله، مؤذنة بنصر عظيم قادم. ولكن ما دورنا في هذا النصر؟ ما هو دورنا في هذا النصر؟ هل نحن نعقد النية ونصدق مع الله أن نكون من جنوده الصادقين المؤمنين العاملين؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى فعل ماضي انتهى، تم البيع والشراء، فهل تفي بوعدك وببيعك يا أخي الكريم؟ وإلا فتفاعل، تفاعل والله، وإياك أن يتطرق التشاؤم إلى قلبك لحظة واحدة، لأنه إذا تطرق التشاؤم أو تطرق اليأس إلى قلب المؤمن أهلكه وقضى عليه. المؤمن عزيز، المؤمن قوي، المؤمن متفائل، المؤمن واثق من نصر الله جل وعلا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قل هذه سبيلي، هذا سبيلنا وهذا طريقنا، ولا حيلة عن هذا الطريق. ندعو إلى الله على بصيرة، وما أحوجنا إلى أن نقف معنا على بصيرة، على معنى على بصيرة، لا ندعو على ضلال ولا ندعو إلى انحراف ولا نتساهل في المنهج، بل هو المنهج الثابت، منهج الكتاب والسنة. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فأحبتي الكرام، علينا أن نعيد النظر وأن نقرأ كتاب الله قراءة تدبر وتأمل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه جلس في حفظ البقرة 8 سنوات. أنا أتصور أن عبد الله بن عمر ضعيف الذاكرة، كلا وحاشا، ولكنها حفظ عمل وتتقين وتطبيق. فنحن مبتعدون عن كتاب الله إلا من عصم الله جل وعلا. التزامنا بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ منهما والإفادة مما ورد عن سلفنا الصالح والنجاة الله، وهو الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أقول هذا لأن كثيرا من الدعاة ومن المتحمسين يجتهدون اجتهادات ليست في موضعها وتخالفهم الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما أحوجنا إلى البصيرة، وما أحوجنا إلى الحكمة، وما أحوجنا إلى بعد النظر، وما أحوجنا إلى أن نعلم أننا لا نهدي من نحب، إنك لا تهدي من أحببت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ، وما علينا إلا البلاغ المبين. فماذا العجلة؟ لماذا العجلة؟ كونوا على ثقة، لتكن أقدامكم راسخة ثابتة في مسيرتها، ثابتة في وقفتها، ملتزمة بمبادئها، لا تحيد عن هذا المنهج طرفة عين، أقبلت الدنيا أو أدرت. فقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لمن؟ لأولي الألباب. ليست عبرة لكل واحد، ما كان حديثا للسراء أبدا والله، إنه الحق والقول الصدق. ولكن كما قلت وأقول وأكرر، بعدنا عن روح القرآن وعن فهم القرآن يوقعنا في هذا الأمر. فصبرا أحبتي، صبرا يا شباب الإسلام، أرى فيكم الغيرة وأرى فيكم الحماس وأرى فيكم أنكم تريدون أن تقدموا أرواحكم فداء لهذا الدين، هنيئا للأمة بكم. ولكن نحتاج إلى المنهج الشرعي، نحتاج إلى النور، إلى الضياء. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. هذا كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال له الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه اللقطة تحتاج إلى محاضرات، وتحتاج أن نستمر وأن ننظر وأن نكل بعيد النظر وأن نفوت على الأعداء فرص كثيرة. أعداؤنا يريدون منا أن نستعجل، يريدون أن يوقعونا في شراكهم، فحذار حذار. ليكن لدينا على مستوى من الوعي ومن الفهم ومن الإيمان ومن التقوى ومن الثقة في وعد الله جل وعلا، سواء أتحقق هذا الوعد في حياتنا أو بعد وفاتنا، لا شأن لنا بذلك. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فقال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هدى، ليس عليك هدى، إنك لا تهدي من أحببت. منهج واضح في القرآن، فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فصبرا أيها الأحبة، لا نريد أن نضيع هذه الجهود. التربية التربية، وفي حنين ما ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من تربى في دار الأرقم وفي بيت أبي أيوب، أولئك الذين دخلوا بدر أكثر من 10,000 انهدموا وانتصر 80 رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله انهزم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وبعد ذلك يأتي النصر، ينزل الله النصر على رسوله وينزل السكينة 80 واحد، وقيل أقل من ذلك. ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ أولئك تربطوا وصمدوا. وقال العباس: نادى على أصحاب الشجرة، من هم أهل الشجرة؟ هم أهل بيعة الرضوان. من هم أهل بيعة الرضوان؟ هم أصحاب بدر. من هم أهل بدر؟ هم الذين تربوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي دار الأرقم إلا بالأرقم، أولئك الذين يثبتون. أما الذين يأتون جميعا يذهبون جميعا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا بصيرة في هذا الدين، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يفرج عن المسلمين كرباتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أقم علم الجهاد، وقم أهل الكفر والزيغ والفساد والعناد يا حي يا قيوم. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في البوسنة والهرسك وفي أي بقعة يرفع فيها علم لا إله